من حالي أخدني راح وما وعدني أيامي وأحلامي تركتن معه حبيبي سرقني وأخدني معه رفاق الطفولة اللي ما بيرجعوا من حالي أخدني راح وما وعدني أيامي وأحلامي تركتن معه Baby.